شيخنا سائل يقول لا يجوز صيام هذين اليومين فكيف يفعل الإنسان؟ إيش؟ يقول لا يجوز صيام هذين اليومين. إيه؟ فكيف يفعل الإنسان الذي لديه كفارة شهرين إذا وافق أحد هذين اليومين، يعني عيد الفطر وعيد الأضحى؟ أولا يعني كما هو معلوم يعني بالنسبة لرمضان يعني يصومه الإنسان فرضا، لكنه عندما يبدأ يعني بالصيام الشهرين ما يبدأ بيوم العيد، يبدأ باليوم الذي بعد العيد، يبدأ باليوم الذي يعني بعد العيد. لكن لو وافق أنه صام وتخلل الشهرين يوم عيد النحر وأيام التشريق فإنه يتجاوزها ويواصل الصوم، لأن هذه لا يجوز صومها. فإذا صام ما قبلها وصام ما بعدها يعني يكون يعني التتابع على أصله وعلى بابه. يقول شيخنا هل أيام التشريق يحرم صومها على غير الحاج؟ نعم، يعني يصوم الحاج وغير الحاج كلهم لا يجوز أن يصومها أحد، لأنها الحاج يأكل من الهدي وغير الحجاج يأكل من الأضاحي، أيام أكل وشرب، ليس الأمر خاصا بالحجاج، ولكن الحجاج رخص لهم أن يصوموا إذا كان ما وجد الهدي، يعني يصوم ثلاثة أيام كما جاء في حديث عائشة وابن عمر في البخاري، لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. يقول شيخنا هل النهي عن صيام يوم الجمعة مفردا محرم أو مكروه كما ترجم به مسلم؟ لا محرم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في عهد جويرية أصمت أمس؟ قالت لا. قالت أصوم إلى غدا؟ قالت لا. قالت أفطر. إيش تقول حديث إيش؟ أنا تبويب مسلم يقول هكذا. هذا مو مسلم، تبويب النووي. المسلم ما عنده أبواب. هل يفهم من حديث جويرية رضي الله تعالى عنها جواز صيام يوم السبت إذا كان كذلك فكيف؟ نعم، صيام يوم السبت إذا كان يعني صام يوم الجمعة هذا حديث جويرية واضح فيه، وأما صيامه مفردا ففي ذلك خلاف يعني بين أهل العلم، منهم من يجيزه ومنهم من يمنعه، ومن يعني يصحح الحديث الذي فيه النهي عن صوم يوم السبت يعني من يصححه فإنه يستثني من ذلك، يعني أنه يعني في كما جاء في حديث جويرية أنه يعني إذا صيم معه غيره ما في بأس، لأن هذا حديث الرسول أتصومين غدا يعني يوم السبت، فلو كان أنه لا يصام ما قال لها تصومين غدا. يقول شيخنا إذا علم أن على قريبه صيام ومات ولكن لا يعلم عدد الأيام، إذا علم أن على قريبه الذي مات صيام أيوة ولكن لا يعلم عدد هذه الأيام كيف يصنع؟ يعني الغالب على ظنه، إذا كان يغلب على ظنه أن عليه يعني كذا يوم يصوم هذه الأيام. يقول إذا نظر الرجل